الارض. طب بالله يعني ده الاسلوب ده هو فيه سكن الا الارض؟ طب ما نسكن فين؟ انت لا تقول اسكن كذا الا اذا حددت مكانا من الارض. اسكن المنصوره، لان السكن قطعا هيكون في مين؟ في الارض. ايه اسكن الارض دي؟ تيجي ازاي اسكن الارض دي؟ يقول لي اسكن المنصوره، اسكن طنطا، اسكن ارياح، اسكن القدس، اسكن فلسطين، انما تقول لي اسكن الارض؟ اهدي بقى لفته قرانيه. قال لك ما دام قال اسكنوا الارض ولم يحدد من الارض مسكونا خاصا، يبقى كانهم قال ذوبوا في الارض فليس لكم وطن، انساحوا في الارض فليس لكم وطن. اسكنوا الارض، شوف الدقه، اسكنوا الارض. وعرفنا لما تقول لي اسكن، ان كنت انا قاعد في المنصوره بتقول لي اسكن، اسكن شارع كذا، اسكن عماره كذا، ان كنت تقول لي اسكن مثلا مصر، اسكن بيروت، اسكن الارض. انما تقول لي اسكن الارض، طب ما هو سكن في الارض، ما حددتليش حته اسكن فيه. فمعنى قول الله اسكنوا الارض يعني لا توطن لكم ابدا، وستسيحون في الارض مقطعين. وقد قال الله ذلك وقطعناهم في الارض امما. وبعدين كلمه قطعناهم كده مش اذبناهم، يدل عليها حين ياتي القران بقضيه قرانيه نشوف القضايا الكونيه اكدتها ولا عرضتها. القضيه القرانيه وقطعناهم في الارض امما، ومعنى قطعناهم مش عذبناهم، قطعناهم تفيد انه عملهم اوصال بس قطع. برضو لما تشوفهم في البلاد اللي نزلوا فيها في كل بلد حته مخصوصه كده لليهود، ما يزبوش في المواطنين ابدا، ويبقى لهم كل حاجه مستقله بهم، فكانهم شائعون في الارض انما مقطعين. وامم امه اليهود، حرب اليهود، ما حدش. الله. فلما قال وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، يبقى يجي التقطيع ده، ده الكلام ده بعد موسى. طب في موسى ام قال لهم ايه؟ ادخلوا بقى الارض التي كتب الله لكم، يعني بعد رحلتكم مع فرعون والحاجه دي، روحوا الارض اللي ربنا كتبها ايه لكم، ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. نقول اولا مقدسه، ارض مقدسه، يبقى حيزتها ولا لا؟ بعد ما كانت ارض عموما بقت الارض ان هي الارض المقدسه. معنى مقدسه يعني ايه؟ مقدسه الماده كلها تدل على الطهر والتطهير. قدس يعني طهر ونزه، مقدسه يعني مطهره. ده كلام على أوجه. وبرضو قلنا ان الالفاظ حين تأتي تتوارد جميع المادة على معاني. انتوا عارفين عندنا في الفلاحين حاجة يسموها القدس او الادوس، حدش عارفه؟ الادوس، الادوس اللي فيه مية، اهو الادوس ده هو اللي اسمه قدس، وكانوا بيستعملوه بيملوه وياخدوا منه وطهروا به اللي عايزوا، يغسلوا منه ايديه ويستحموا منه وينظفوا منه الحاجة، الادوس فيه المية. فالقدس اللي احنا بنسميه القدوس هو اللي بيطهر به الايه؟ الاشياء. فلما يقول مقدسه يعني مطهره من الماء اللي كان في الايه؟ اللي في القدوس. فاخذ تسميه المعاني من تسميه الايه؟ المحسات. وبعدين سال لي من اسماء القدوس، وقدس يعني نزه وطهر، قدس الله في ذاته، هو له ذات بس مش زي ذاتك، هو له صفات بس قدسه ونزهه ان تكون كصفاتك، هو له افعال بس قدسه ونزهه وطهره ان تكون كافعالك. انت لك ذاته، هو له ذات، انما ذاته واجبة الوجود، وذاته ممكنة الوجود، لانه طرأ عليها عدم اول ويطرأ عليها عدم ثاني. دك واجب الوجوب لذاته، وانت واجب لغيرك يقدر ينهيك. الله. وربنا له برضو حياة ولا ملوش حياة؟ طب ما انت حي وهو حي، انما احياتك كحياته؟ لا. يبقى اهو نزهه، يبقى نزهه في الذات، ذاته ليست كذاته، وصفته ليست كصفاته. له هو قادر وانت قادر تعمل الشيء، انما قدرتك كقدرته. طب وهو سميع وانت سميع، بتسمع سمعك كسمعه؟ تقول له خلاص ما دام ذاتك مش زي ذاته وصفتك مش زي صفاته، يبقى لما تسمع سميع عليم، يبقى اقول السماع مش زي الايه، وعايز ودن وعايز مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي. هو سمع لا كسمعنا، ولو فعل لا كفعلنا. لما ربنا يقول فعل وانت فعلت، فعلنا زيه ولا فعله منزه؟ ليه؟ قال لك لان فعل خلقه علاج، يعالج الفعل، ولذلك يكون للفعل بدايه واوسط ونهايه، ويفرغ من الاحداث على قدر ما فعل الزمن. يعني عايزين نشيل حاجه، كل ما يمر زمن شلنا ربع كيلة، وبعدين زمن تاني نص، وبعدين مش الله بعلاج وبياخد مني قوه ولا لا؟ ام قال لك لا، انما فعله ليس بعلاج، فعله بكن. ولذلك قال ان خلقت السماء والارض وما مسنا من لغوب، ما تعبناش لان ما بنعالجش، بنقول ايه كن فيكون. ولذلك احنا جينا قلنا في الاسراء لازم تنسب الحدث الى مين؟ الى الله، ما تنسبوش لمحمد. ولذلك عشان تعرف الجماعة اللي عرضوا محمد في الإسراء كانش لهم حق، هم بيقولوا له أنا أضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتدعي أنك أتيتها في ليلة. هو ما ادعاش الدعوة دي، أنتوا اللي بتقولوا ادعى هذه الدعوة. هو ما قالش أنا سريت من مكة لبيت المقدس حتى تقولوا أنا أضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتدعي أنك أتيتها، ما قالش بقى كده. صلى الله عليه وسلم قال أسري بي، قال ايه؟ اسريع بي. يبقى هو له عمل في الحدث؟ ملوش عمل في الحدث. يبقى الفعل بتاع مين؟ يبقى بتاع الله. ما دام فعل الله يعوز زمن؟ ما يعوش زمن. يبقوا افهموا ازاي انتوا بتعترضوا. لكن تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خلاهم يفهموا كده ويقولوا كده، علشان لما يجي ناس من المتحزلقين دلوقتي يقولك ده الاسراء كان بالروح، يقول له بالله لو ان محمد قال للعرب انا صليت بروحي كانوا هيكذبوه. طب انا شفت، انا كنت في نيويورك الليله وشفتها في الرؤيا، حد هيكذبني؟ طب امال هم اكذبوه ليه؟ ده فيهم ان هو ماشي سرى. يعني ايه يعني سرى؟ مش بالروح، ده بايه؟ بدليل انهم قارنوا فعلا بفعل وحدثا بحدث ونقله بنقله، وقالوا اتدعي انك اتيتها في ليله واحنا بنضرب اليها اكباد الابل شهر. يبقى جت تخدم الاسلام ولا جت تخدمه؟ برضه جت تخدم الايه؟ الاسلام. اذا قدوس يعني مطهر، مطهر يعني منزه. وساعة ترى شيئا يخالف قضية العقل اقرنه بفعل الله، ما تقرنوش بمين؟ بفعل. ليه؟ ام قال لك لان الفعل يتناسب مع قوة الفاعل طردا وعكسا. ان كان الفاعل قدرته قوية الفعل يبقى زمنه ايه؟ لما نيجي ننقل الدب من هنا لهنا، ان كان عيل اللي حرق ينقل كل الادح وادح تاني، وان كان راجل كبير حينقل كيلة، وان كان فتوة شوية ينقل نص الدب، وان كان واحد اقوى قوي يروح شايل الدب وجاي. اذا الزمن هيتناسب مع مين؟ يتناسب مع القوة، تناسب عكس. ان كثرت القوة يقل مين؟ الزمن. فهات اي فعل بالنسبة لله وقارنه بقدرة الله يطلع لا زمن. يبقى قدس الله في كل شيء. يبقى الارض المقدسة، طب تعالى مقدسة يعني ايه؟ مطهرة. انا اردت ان تكون مطهرة يا خالق، انا عايز بقعة من الارض تبقى طهرة، زي ما قال انا عايز بقعة من الارض تبقى حرم ما تعتدوش فيه على صيد ولا على نبات ولا تعتدوا على بعض ولا تحاربوا. الله عايز بقعة من الأرض يأمن فيها الناس. طيب ده كلام كوني ولا كلام تشريعي؟ أهي زي حكاية الحرم، أو لم يروا أن جعلنا حرما آمنا. الجعل للحرم آمنا أهي إرادة كونية أم إرادة شرعية؟ إن كانت إرادة كونية يبقى لازم ما يحصلش فيه خلل أبدا ولا حد يعتدي على حد، كونية عايز كده. إيه الفرق بين الكوني والشرعي؟ الكوني يقع ولا معارض في الأمور القهرية، خلاص. أردت أن تكون طويلا، هو يقول كده لعبده أنا أردت أنك أنت تكون طويل، تبقى اسمها إرادة إيه؟ إرادة كونية، تبقى تحصل ولا ما تحصلش؟ تحصل. إنما أردت أن تكون طائعا مصليا بإرادة شرعية. يبقى الإرادة فيما نريد فيه اختيار تبقى إرادة شرعية، يصح يفعلها ويصح ما يفعلهاش، وانما اراده كونيه فيما لا اختيار لك فيه وواقعا رغم انت. تبقى فهمت الاراده الكونيه يعني ايه والاراده الشرعيه يعني ايه؟ على الاول. هنا الله سبحانه وتعالى يريد الحرم امنا، اراده كونيه ولا شرعيه؟ نقول له لا، ده حصل ان اهيج فيه اناس ولم يامنوا، تبقى مش اراده كونيه.